قال رحمه الله: أخبرنا مالك بن مغول أو مغول أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم. هذا ثابت قد جاء عن عمر صح. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون أو قال أيسر لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وما أجمل هذا الأثر الذي يناسب الباب المذكور من أو باب الهرب من الخطايا والذنوب، فإن محاسبة النفس دليل على الهرب من الخطايا والذنوب وعلى تعظيم هذه المعاصي والآثام التي لها ما لها من المغبات والعواقب الوخيمة على أصحابها. والإنسان الذي لا يحاسب نفسه تجده يرتكب الصعب والذلول ولا يبالي، المحمود والمذموم عنده سواء، غير مبال بدينه. وأما المحاسب لدينه أو المحاسب لنفسه تجده وقافاً عند حدود الله كشأن هذا المتكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تجده وقافاً عند حدود الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر بالله وقف وانتبه لنفسه، كما تعلمون من الأثر لما أراد أن يوقع ببعض الناس ما أراد، فقال: يا عمر إن هذا من الجاهلين، والله سبحانه وتعالى قد قال: خذ العفو واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. وكان وقافا عند كتاب الله أو عند حدود الله كما قال الراوي. ولا يكون الرجل تقيا كما يقول بعض السلف حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، فلا يبلغ درجة الأتقياء والأولياء والمنازل السامية والعالية حتى يكون هذا الرجل لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وعمر رضي الله تعالى عنه كان من المحاسبين لنفسه. ويذكر عنه أنس رضي الله تعالى عنه أنه خرج معه إلى حائط، فدخل عمر الحائط ثم سمعه قد تصدر جوف الحائط أو أتى إلى وسط الحائط، وسمعه يقول لنفسه وهو يحاسب نفسه ويعاتب نفسه، يقول: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وهو مع نفسه يتكلم، ما فيش حد حوله ولا يدري أنه أنس يسمع الكلام ده، ما هو داري أن أنس يسمع الكلام، وهو يقول لنفسه ويذكر ما هو عليه من المنزلة إمارة الناس أمير المؤمنين، ويقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، عظم عظم شأنك يا عمر. بخن بخن اسم فعل ماض بمعنى عظمة، بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك. هذه المحاسبة والله. أما الذي لا يبالي يعمل ما يعمل ويرتكب ما يرتكب ولا يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه، هذا سيتعب. وهكذا من محاسبته لنفسه مما يذكر عنه رضي الله تعالى عنه أنه خرج يوما إلى بستانه وحائطه لإصلاحه، ثم رجع فإذا بالناس قد صلوا الصلاة، قال: خرجت إلى حائطي ثم رجعت فإذا بالناس قد صلوا، والله إن حائطي هذا صدقة لله، هذا الذي يشغلني صدقة لله سبحانه وتعالى ما أريده، كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام لما أشغله ما أشغله من تلك الخيول عن ذكر الله حتى توارت بالحجاب وطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسحها ويقتلها من تحت يضربها في أرجلها وفي سوقها. هؤلاء ناس يحاسبون أنفسهم وينظرون في أعمالهم. ورحم الله عبدا وقف عند همه، كما قال بعض السلف: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضى وإن كان لغير الله تأخر. هذا الذي يقف عند همه، الشيء الذي يريد أن يفعله أن يفعله يقف عنده، هذا لله ولا لغير الله سبحانه وتعالى، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر. رحم الله عبدا وقف عند همه، كلام جميل. والنماذج في محاسبة السلف لأنفسهم كثيرة، منها ما أشرنا إليه من فعل عمر، وهكذا أيضا ما جاء عن عمر أو عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يحاسب نفسه وولده عبد الله بجانبه وهو يقول ما يقول من تلك الكلمات العظيمة التي تدل على تقوى وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، يبكي بكاء ثم يعرض عنهم ويلتفت إلى جانب آخر ويقول له ولده عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله بكذا، ألم يبشرك رسول الله بكذا، فيلتفت إليه ويقول يا بني إني مررت بي ثلاثة أطباق، الطبق الأول ما كان أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وكنت أتمنى أن يستمكن منه فأقتله، فلو مت على تلك الحالة أو فأقتله، فلو مت على تلك الحالة أو مت على تلك الحالة يجوز وجهان، فلو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ثم أدخل الله في قلبي الإسلام فأتيت رسول الله فقلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط يده عليه الصلاة والسلام وقبضت يدي، فقال ما لك يا عمر؟ قال اشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، ويعرف أن الأمور لم تقدم، حارب الإسلام وحارب أهل الإسلام وأشرك بالله سبحانه وتعالى فيما تقدم، ويعلم أنها عظائم تقدمت وسوابق تهلك، فقال يا رسول الله اشترط قبل المبايعة على الإسلام. قال تشترط ماذا يا عمر؟ قال أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ قال والله أي في الطبق هذا ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ما أرفع رأسي وانظر إليه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، ولو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طبت وصفه، لأني ما كنت أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل الجنة، لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء فلا أدري ما حالي فيها، ما أجملها من أثر الله. ثم ولينا أشياء بعد موت رسول الله، إمارات وغير ذلك من الأشياء، فلا أدري ما حالي فيها. هذه هي المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء فسقة الذين ما يحاسبوا أنفسهم ولا يبالون ويرتكبون ما يرتكبون من المعاصي والآثام، أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا مثلهم، أنتم انظروا في غد وما قدمتم لغد، انظروا في الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، انظروا ما ذكر الله لكم من الأهوال وما ذكر الله لكم من المراحل يوم القيامة، من الصراط والحوض، قبل ذلك الخروج من الأجداد أو الأجداث، وهكذا أيضا بعد ذلك الحوض والميزان والصراط وغير ذلك من الأمور التي ذكرها الله، والانتهاء إلى جنة أو نار. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه أصل في المحاسبة، هذه الآية تعتبر أصلاً في محاسبة النفس، وأن الإنسان يقف مع نفسه ويحاسب نفسه وينظر ما قدم لغد، أخيراً قدمه لغد أم شراً قدمه لغد، والعياذ بالله. كل امرئ حجيج نفسه، وينظر الشخص في نفسه. ورحم الله عبداً كما يقول مالك بن دينار قال لنفسه أو قال لنفسي ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، يعاتبها ويحاسبها، يقول لنفسه ويجلس مع نفسه ولا أحد يراه ولا أحد يسمعه، ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. هذا الذي ينجع أو هذا الذي يفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تلقاه إلا محاسبا لنفسه، كما يقول الحسن ويفسر قول الله سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بكلمتي، إلى آخر ذلك، كما أخبر الله ولا أقسم بالنفس اللوامة، فمن عنده نفس لوامة هنيئا له. فقال في تفسير هذه الآية لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، إلى آخر ذلك. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى هو الرجل التقي الذي يحاسب نفسه. وكم تذكر من النماذج التي يذكرها من يتكلم على هذا الموضوع وهو محاسبة النفس. ومما يذكر في هذا الباب ما جاء عن حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه الذي يذكر من شأنه ما يذكر، وهذا من باب المحاسبة للنفس، وأنهم يكونون عند رسول الله على حال حسن يذكرهم الجنة والنار حتى كأنهما رائعين، فإذا انقلبوا إلى الأولاد والضيعات وعافسوا ما عافسوا من الزوجات والضيعات والأولاد نسوا كثيرا، فالتقى بمحاسب آخر لنفسه وهو يعتبر ذروة في المحاسبة أبو بكر، قال والله إننا كلنا نجد هذا، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشرحون الحال، فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا شيء لابد منه، تحتاج إلى الولد تجلس معه، تؤدب الولد، تنصح الولد، تجلس مع الزوجة، تحتاج إلى العمل، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، فلابد من الساعة. لكن الشأن محاسبة النفس، وأن الإنسان لا يخلو من محاسبة نفسه في جميع أوقاته، يجلس معها، ما الذي قدمناه لحياة لدار الآخرة، وما الذي استعد به الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله باب الفلاح وباب النجاح، وحال كثير من الناس، ونسأل الله أن يعفو عنا، ونحن المقصرون والمذنبون، حالنا إلا من رحم الله منا سيء في هذا الباب. فلا تجد أحدنا يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه، بل ربما تخرج الكلمات والكلمات ولا يبالي بها الإنسان، لا يبالي بها، وهي إثم وأثام سيلقى الله سبحانه وتعالى بها، وقد دونت في صحائف أعماله، سطرت وكتبت عليه، ما يبالي، يتكلم بأي كلام، ربما يأخذ المجلس له وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخر ذلك، والله أن هذا خطأ. وهذا يدل على ضعف محاسبة النفس عندنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. وقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: مثلت نفسي في الجنة، فقلت مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار وهو يحاسب نفسه، وآكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها، فقلت لنفسي أي شيء أو أي شيء تريدين؟ قالت: تريد الرجعة إلى الدنيا، فأعمل صالحا. هذه أمور ما ينساها، معالجة أسنان أو سلاسل، معالجة سلاسل وشراب من صديد وأكل من زقوم، هذا شيء ما هو سهل. فأي شيء تريدين؟ قالت: تريد الدنيا، أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال لها: ها أنت في الأمنية فاعملي، لا زلت في الدنيا، إنما هي محاسبة، ها أنت في الأمنية فاعملي. فمن يقول هذا ويجلس مع نفسه ويحاسبها مثل هذا الحساب؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن أهون أو قال أيسر لحسابكم، فإنه أهون أو قال أيسر لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والدنيا كما يقول علي رضي الله تعالى عنه ولت مدبرة، قال: إن الدنيا قد ولت مدبرة، أو قد نعم قد ولت مدبرة، وإن الآخرة أقبلت عليكم، معنى كلامه رحمه الله: ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، معناه انظروا في أنفسكم وحاسبوا أنفسكم، فهذه الدنيا ليست دار قراركم، فإن الله قد كتب عليها الضعن، أو كتب عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الضعن، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: إن هذه الدنيا ليست بدار قراركم، فإن الله قد كتب عليها الفناء، وكتب عليكم منها الضعن، فأحسنوا رحمكم الله منها النقلة، بأحسن ما بحضرتكم من العمل، وبأحسن ما بحضرتكم من العمل. ثم ذكر: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، معنى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه كلها تدل على أن أولئك الرجال كانوا يحاسبون أنفسهم، وكانوا يجلسون مع أنفسهم، ونحن لما اعترانا ما اعترانا من الغفلة صدر منا ما صدر، وارتكبنا ما ارتكبنا من الصعب ومن الذلول كله بسبب الغفلة. تجد الناس يفعلوا الجرائم، والله أنت لما تنظر في حالك، ومع أن الشخص ما يبغى أن يرضى عن نفسه، لما تنظر في حالك تقول الحمد لله أنا على خير، ترى ذاك مجرم يقتل النفس، ترى ذاك قاطع للطريق، ترى ذاك نهاب للأموال، ترى ذاك زاني، ترى ذاك لوطي، ترى من العجائب والغرائب وكبائر الذنوب والآثام، تقول الحمد لله أنا لازلت على خير. ولكن ما ينبغي للشخص أن يركن لنفسه وأن يحسن بها الظن، فإن من أحسن الظن بنفسه فهذا من أجهل الناس بها، ومن أساء الظن بنفسه فهو من أعرف الناس بها، كما يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: وأولئك كما كررنا لكم الآية قد آتوا من الأعمال ما آتوا، ومع ذلك قلوبهم وجلة وخائفة من لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأعمال تذهب ولا تقبل منهم. هذا الإمام الشافعي، وهو من الخائفين من الله سبحانه وتعالى ومن اللقاء. يزوره أحمد بن حنبل والمزني وهما تلميذاه رحمه الله تعالى، وهو مريض عاداه لمرضه، فيقول له أولئك الرجال الذين عادوا: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: أجدني من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، لكأس المنية شاربا، وعلى عملي وارد، سارد على عملي، ولا أدري نفسي في الجنة فأهنيها، أو روحي في الجنة فأهنيها، أم في النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: فلما قسى قلبي وإيش يا إخوان؟ وبانت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك أعظما، تعاظمني ذنبي فلما عرضته بعفوك كان عفوك أعظما. من يأتي لنا بالأبيات هذه الجميلة؟ فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني بعفوك أعظما، تعاظمني ذنبي فلما عرضته بعفوك كان عفوك أعظما. هذا الخير فيه خلل يحتاج أن ينظر. والشاهد أنه قال لأولئك: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى عملي واردا، ونسأل الله العافية والسلام. فهو يحاسب نفسه ويرى أن أعماله تلك ما يدري، نفسه وروحه إلى الجنة بها فيسليها ويهنيها، أم أنها إلى النار فيعزيها ويأتي بالتسلية فيها، وأنها قد حصل ما حصل من الخسارة. هذا الإمام الشافعي القرشي المطلبي رحمه الله تعالى، الذي يعتبر كما وصف ووسم ولقب بناصر السنة، ومع ذلك يقول: ما أدري روحي في الجنة فأهنيها، أم في النار فأعزيها. فالغرور هو الذي كان السبب في البعد عن الأعمال وفي ارتكاب ما يرتكبه الناس. عندهم غرور يا جماعة، وعندهم عجب، وعندهم رجاء في غير محله، وعندهم ما تعلمون من الشطط والخطل، فلذلك يرتكبون ما يرتكبون. وطالب العلم ينبغي أن لا يتصف بهذه الصفات، وأن لا يكون مثله مثل العوام. لا محاسبة للنفس، ولا تذكير بأيام الله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس كم نستفيد منها والله، نجد الوعاظ الذين يعظون ويذكرون بالله سبحانه وتعالى، والإنسان يغفل مهما كان والله. فهذا حنظل السيدي كما سمعتم، وأبو بكر الصديق يذكران من شأنهما ما يذكران، فكيف بي وبك؟ لا شك أن الغفلة تحصل، ولكن الذكرى ينتفع بها المؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.